ذكرناها وقسمنا إليها الآيات الواردة في الإحسان، ثم بعد ذلك نظرنا في هذه الآيات الإجمالية لنستطلع كيف رأينا أن الله تعالى هو المحسن، ثم بعد ذلك رأينا المولى جل وعلا وهو يأمر بالإحسان، وبعد ذلك رأينا إفراد المحسنين بالذكر، وعاقبة هذا الإحسان كما ذكر الله تعالى. هل فاكر هذا الكلام؟ ذكرنا إيه بعد المرة اللي فات؟ المهم يعني رأينا الله تعالى يأمر المؤمنين بأن يحسنوا في عبادتهم، أن يعبد الله كأنه يرى هو الإحسان، وأمره أن يحسن في القول وقولوا للناس حسنا، وأمره أن يجادل حتى الكفر بالإحسان وجادلهم بالتي أحسن، وأهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، والوعد والرزق والإنفاق والإقرار، أقرضوا الله قرضا حسنا، إلى آخر هذه الأمور التي شرحناها في المرة الماضية، فوجدناها صورة متكاملة لمعنى الإحسان من المرء في قوله وفعله وفي عبادته وسلوكه ومعاملاته، حتى في الطلاق قال فكسيه فمساكم بمعروف أو كسيهم بإحسان. فكل شيء كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب الإحسان، والحديث الأول فإن الله محسن يحب الإحسان، والله جل وعلا أمر المؤمنين فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا المعنى إذا لابد أن يرى المرء في نفسه إذا لم يكن محسنا في قوله محسنا في فعله ومحسنا في معاملتي ومحسنا في أخلاقي ومحسنا في بذلي وإنفاقي ومحسنا في عباداتي وسلوكي وأخلاقي، محسنا في عمله يأتي عمله على كمال الإحسان، وصلاته على كمال الإحسان، وذكره على كمال الإحسان، وصيامه وقرآنه، فإنه لا يتحصل على الثمرة التي كتبها الله تعالى للمحسنين. يعني مثلا الله جل وعلا أمر المؤمنين أن يكونوا محسنين في العباد، يعني أن يكونوا محسنا في صلاته، ورتب على هذا الإحسان في الصلاة رتب عليه هذا الجزاء، إنه مثلا الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، أو أمره أن يذكر الله تعالى يكون محسنا في ذكره مثلا، ورتب على هذا الذكر هذه النتيجة الحسنة، من قال لا إله إلا الله مثلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات وكان في حفظ من الشيطان يومه حتى يمسي، وليس كذلك؟ متى يأخذ هذا الثواب؟ يقول لك أنا أصلي وأنا أذكر وأنا أقول هذه الأذكار وأنا أقرأ القرآن وأنا أفعل كذا وكذا ولا أجد هذه النتيجة ولا هذه العقبة، يقول له الغلط في إيه؟ في الأذكار والقرآن والصلاة، ولا الغلط فيك؟ فيك أنت الذي لم تحصل هذه العقبة وهذه النتيجة لأنك لم تؤديها على الحال الذي تأخذ به هذه الدرجة من الله تعالى، وهذه الحالة التي تؤدي بها فتأخذ هذه النتيجة وتحصل هذه العاقبة وتحوز هذا الثواب وتنال هذا الجزيل من عطاء الله تعالى لا يكون إلا للمحسنين، لأن الله قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وهي حتى الآية واضحة في الإحسان كذلك، يقول له ملوش عمل ليه؟ قاله لأنه مش محسن في عمل، لأنه لا يحسن في هذا العمل، لأنه لو كان محسنا فيه كذلك في أخلاقه في أعمال قلبه، يعني في الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل والرضا واليقين والتعلق بالله، إذا لم يصل فيها إلى هذه الدرجة التي يعبد الله تعالى فيها كأنه يراه، فإذا لم يكن يراه فإنه يراه، فإنه لا يحصل هذه الدرجة. لماذا؟ هذه الآية: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملك. أنت أحسنت في هذا العمل الذي أمرك به سبحانه وتعالى، من أعمال القلب، من أعمال الجوارح، من أعمال المعاملة بينك وبين الناس، وضاع الله تعالى أجرك، ولا أنت لم تحسن فضاع هذا الأجر ولم تحصل هذا الثواب؟ هذا هو المعنى المهم الذي ينبئنا بهذه القضية الخطيرة في المجاهدة على هذا الاسم المشرف. إذا الواحد يجي يكلم لابد أن يكون ظاهرا في كلامه الإحسان، يتكلم كما قال: وقولوا للناس حسنا، نظيم بنا يعبد، نفس الكلام، يصلي، يمشي، يصادق، يعامل، يتزوج، يطلق، كل ذلك على هذا المعنى من معاني الإحسان. ولذلك كان الدرس الماضي درسا مهما، أنك علمت أن الله تعالى هو المحسن، وظهرت لك هذه المعاني، يعني ظهرت لك المعاني المختلفة لإحسان الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى عندما أخبرك بأنه محسن وبين لك أنواع الإحسان التي يحسن بها، فإنما يبين لك ذلك لتأخذ حظك منها، وأن الله تعالى يقرأ عليك آياته، وأن الله تعالى ينزل آياته هذه لتسمعها وانتهت. الله تعالى سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآيات التي ذكرناها عن الله تعالى، وأنها كل شيء فيها على مقتضى الإحسان، حتى في خلق المرء وتصويره: الذي أحسن كل شيء خلقه. الآية: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وهكذا تتلى هذه الآيات إذن على المرء، ونحن نتفرج عليها، وهو هذا حال. يعني ذكرنا هذه القضية في الأسبوع الماضي، وقلنا ينبغي على كل أحد أن يجلس ليتفكر كيف يتعلم هذه المعاني من معاني الإحسان، وكيف ينظر في المعاني التي تنقصه، وسيرى أن كل المعاني تنقصه. من الذي أحسن في العبادة، ومن الذي أحسن في القول، ومن الذي أحسن في أعمال القلب، ومن الذي أحسن إلى الناس، ومن الذي أحسن إلى نفسه، ومن الذي أحسن في توحيده، ومن الذي أحسن في يقينه وتوكله ورضاه وصبره وشكره لله تعالى، من الذي أحسن في ذلك كله؟ فيجد نفسه المرء وهو لم يفعل شيئا. وهذا إذا لم يبتدئ المرء في المجاهدة على هذه المعاني، لا ينتظر من الله تعالى أن يعطيه إذا شيئا. يجيش بقى يقول له: هو ليس محسنا، ولم يتعب نفسه حتى يكون محسنا، ولم يجاهد نفسه على معاني الإحسان، ثم ينتظر أن يكون مؤمنا حقا ومحسنا حقا، وينتظر كذلك أن ترتفع درجته عند الله وأن ينال ثواب الله تعالى. هو ليس محسنا في صلاته، ولا حتى في درسه، ولا في عباداته، يعني هو لا يسمع درسه على الإحسان، يعني على المعنى الذي يحسن فيه هذا العمل. أحسن في درسه، يعني سمع هذا الدرس وكتب هذا الدرس وفهم هذا الدرس وذاكر هذا الدرس وجاهد نفسه على هذا الدرس. ما هذه مسألة من أبسط المسائل التي ينبغي أن يرى فيها المرء نفسه، فإذا هو مقصر أشد التقصير، هيجيله منين بقى فائدة الدرس إذا؟ كيف يأخذ فائدة الدرس؟ وكيف يحصل هذه المعاني التي ساقها الله تعالى إليه؟ وكيف إذا لم يحصل هذه المعاني كيف يشكر الله عليها؟ فلا هو حصل الإحسان، ولا هو حصل الشكر، ولا هو حصل شيئا يمكن أن يكون سببا لرحمة الله له، كما ذكرنا في الإحسان هدى ورحمة للمحسنين ولم يحصل به هداية، لأن الإحسان سبب في تحصيل تلك الهدايات وسبب في تنزل تلك الرحمات. فإذا لم يكن محسنا فأن له أن يحصل شيئا من ذلك. أخواننا لا زالوا على هذا التقصير مبسوطين أن يكونوا محسنين في تقصيرهم وتفريطهم، هو ده اللي بياخدوه، هو ده اللي بيعملوه فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حد حافظ الحاجات اللي احنا قلناها الأسبوع اللي فات؟ حد حافظها كلها؟ يعني محدش أحسن إلى نفسي فحافظ شيئا. نعم، أنت حافظها؟ أنت مش حافظ حاجة؟ خلاص سكت، لو أنا حافظ يبقى مش حافظ، خلاص سكت، نص. آه يا الله. طيب، ذكرنا في المرة الماضية الآيات المتعلقة بأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى كل شيء منه على الإحسان. كل شيء من الله تعالى يصدر على الإحسان، لأنه يمتنع أن يأمر الله تعالى بالإحسان وأن لا يكون هو المحسن، ده نسموه باب الأولى. فإذا كان المرء محسنا والأنبياء محسنون، إذا كان الأنبياء محسنين وكان المرء محسنا، فلا شك أن هذا الإحسان من فضل الله، وبالتالي فإن هذا الإحسان راجع إلى صفة من صفاته وإلى اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يفيض به أثره على خلقه جل وعلا. واضح؟ ذكرنا ذلك عشان مش عايز أعيد حاجة. ولذات الأحسن فلنفسه، وهي الآن أولى بقى نبدأ بها الكلام. وذكرنا بعد ذلك الأمر بالإحسان، أما كان الله تعالى محسنا في كل شيء، في خلقك وتصويرك ورزقك ووعدك وتمتعك وأجلك في الآخرة والجنة، كل ذلك على الإحسان كما ذكرنا، أمر بالإحسان سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين أمرين، أتكلم على جزاء الإحسان حتى يندفع الناس بكل ما أوتوا من قوة في ظاهرهم وبواطنهم ليكونوا محسنين في الأولى، وليحصلوا جزاء الإحسان في الأولى والآخرة. وبين كذلك المحسنين وحدهم شيئا من صفاتهم وشيئا من جزائهم وثوابهم سبحانه وتعالى. وهذا هو موضوع درس الليلة إن شاء الله تعالى، وهو تبيين جزاء الإحسان، وفي نفس الوقت أن نذكر المحسنين والآيات التي أفردها القرآن الكريم بذكر المحسنين حتى يرى المرء فيها إن كان محسنا أو لا، فيبكي على نفسه ويجاهد في تحقيق هذا الإحسان، وإن كان محسنا شيئا ما أن يزيد في إحسانه. واضح؟ وأول ما نبدأ به هو قوله سبحانه وتعالى الذي أشرنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا البداية الآية، وهي البداية التي انتهينا عندها في الأسبوع الماضي، وهي أن جزاء الإحسان راجع إلى نفس المحسن، ويرجع جزاء الإحسان إليه، وهي المسألة المهمة العظيمة. يقول له أنت لا تستطيع أن تكون محسنا، فليس كذلك؟ أمور الإحسان كثيرة عليك، ونفسك أمارة بالسوء، ولا تطلعك على الإحسان في القول، ولا الإحسان في السمع، ولا الإحسان في الفهم، ولا الإحسان في العبادة، ولا الإحسان في القيام، ولا الإحسان في الذكر، ولا الإحسان إلى الناس والبذل، ولا الإحسان في مواعيدك كما ذكرنا، ولا الإحسان في المجادلة، ولا الإحسان في المخاصمة، ولا الإحسان في المصادقة، ولا الإحسان في هذه المعاني التي أمر الله بها. أليس كذلك؟ يقول له أنت تحصل الإحسان، هو ده أنت تحتاج إلى الإحسان، تحتاج إلى أن يعطيك الله تعالى هذه الأمور. يعني أنت محتاج إلى المال، أن يحسن الله إليك في المال مثلا، أليس كذلك؟ إن أحسنت بمالك ووقتك وجهدك أحسن الله إليك فأخلف عليك. إذا الإنسان المسكين هو الذي قد قصر في حق نفسه وقصر في تحصيل هذه الدرجات وقصر في تحصيل أن يؤتيه الله تعالى هذه الهدايات العظيمة وهذا الثواب الجزيل. يعني إن أحسنت بالمال أحسن الله إليك أو لا؟ كده أن الله قال وأحسن كما أحسن الله إليك. فإن أحسن بالمال مع أن الله تعالى قد أحسن إليه ابتداء لا بسبب، يعني أعطاك المال والقوة والصحة والفراغ وأعطاك العبادة والصلاة وكل ذلك بدون أن تقدم شيئا له سبحانه وتعالى، والله تعالى كذلك منتظر منك أن تزيد في إحسانك فيزيد هو سبحانه وتعالى إحسانه إليك، وأنت محتاج إلى إحسان الله تعالى إليك. أنت محتاج إلى المال كما ذكرنا، فإذا كنت محتاجا إليه بذلت المال أحسن الله إليك فزادك من هذا المال، إذا عوضك المال الذي أحسنت به وزادك. لأن الله تبارك وتعالى قد بين هذه المسألة في الزيادة بالذات من الآيات التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. يبقى إيه؟ إن أحسنت يبقى زادك أو أخذت أجرك فقط، زادك هذا الحسن في الأولى مالا إن كنت تريد، صحة إن كنت تريد، شفاء إن كنت تريد، ولدا إن كنت تريد، دعك من أمور الدنيا. إن أحسنت الحسنة المطلوبة في الآخرة زادك فيها في الأولى أعطاك عليها وزادك فيها في الآخرة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يعني في الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة. والمساكين بعد ذلك هي الجالسون السمع المتكلم محتاجون إلى الله تعالى أن يقويهم على العبادة وعلى القرآن وعلى الذكر وأن يبارك لهم في أوقاتهم سبحانه وتعالى وأن يحفظهم من المصائب والآفات وأن يقويهم على شيطانهم وأنفسهم الأمارة بالسوء وعلى هواهم المائل عن الحق إلى الباطل وأن يحفظهم من مكائد الإنس والجن وأن يحفظهم من المعاصي والسيئات والذنوب والآفات. كل ذلك يحتاج حينئذ أن يحسن المرء فإذا بالله تعالى يثبته فيما هو فيه من حسنة ويزيده منها سبحانه وتعالى مما هو فيه. ومن الذي يقصر في حق نفسه وينسى ربه وينسى أن ربه هو المالك لكل ذلك على الحقيقة وأنك إن توجهت إليه أعطاك وإن أحسنت زادك سبحانه وتعالى وإن احتجت إليه فأحسنت كذلك أعطاك ووهبك وكافأك سبحانه وتعالى وأعانك ووفقك وسببك لما أنت فيه. بل لما تلاقي نفسك بقى مزنوق في أي حاجة في الدنيا أحسن في هذا الشيء، الله تعالى يخلف عليك بأحسن منه. لذلك قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المؤمنين والله يحب المحسنين كما سنذكر في آيات المحسنين. يبقى إيه؟ لما كانوا يحتاجون ربهم قال ينفقون في السراء والضراء. أهل الإحسان هم الذين يفعلون ذلك. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين لا يقيمون بالله ولا يثقون فيما عندهم إن كانوا في السراء أحسنوا، وإن كانوا في الضراء يقول لك ما فيش بقى، واللي معايا يدوبك على قدي ويروح دور لك على حد تاني ولا ما فيش. لا، المحسنون ليس كذلك. لماذا؟ لأنهم علموا أنهم حتى إن أحسنوا وهم لا يملكون من الإحسان شيئا فإن الله تعالى يكافئهم ويعطيهم. لذلك مدحهم وأثنى عليهم بقوله ينفقون في السراء والضراء، لا يمنعهم الضراء حينئذ المرض والفقر والفاقة والحاجة وكل ذلك أن يحسنوا، والله يحب المحسنين في نهاية الآية. العكس، نحن في كل تصرفاتنا يقول لك أنا تعبان مش قادر أصلي، يبطل صلاة ويجي نايم، أنا تعبان ومخي وجعني وراسي وعندي صداع ومش عارف إيه ومش قادر أقرأ القرآن دلوقتي عشان أنا قلبي مش مركز ومش هتدبر الآيات. قال يعني الواحد مقطع تدبر الآيات بقى، ويجي سايب القرآن ولكن القراءة ولا يقرأ. لا، ليس هذا إحسانا. الإحسان أنت تحتاج إذا كنت مريضا أن تزيد في صلاتك من قبل، واستعينوا بالصبر والصلاة، صل زيادة على الله سبحانه وتعالى أن يشفيك بذلك. وإذا لم يكن الله تعالى يشفيه فمن الذي يشفيه؟ وإذا لم يكن يقينك على الله تعالى في هذه الأمور فما فعلى أي شيء يكون يقينك؟ يكون هذا اليقين على الزائر من الدنيا والدواء والأطباء الذين يفعلون شيئا؟ هذا كله يمكن أن يكون كذلك. وهكذا بقية الأمور إذا رأيتها. يجي بقى في المال، لا مال عنده، ما عندوش غير مال بسيط وجاله أخوه محتاجه، يؤثر على نفسه، الله تعالى يضيع عليه. ولا قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني الفائزون في الدنيا والآخرة. فلاح والبقاء والظفر في الدنيا والآخرة، والله يحب المحسنين. وهكذا يجي باب الإنفاق يقول لك لا، لما يبقى معاه ينفق معهوش ما ينفقش، يقول له لا، ينفقون في السراء والضراء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الله تعالى محسن، وأنهم إن عملوا ربهم بالإحسان رد إليهم الإحسان بإحسان أفضل منه وأعلى منه وأكرم منه سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ يقول له بقى طبعا بيصلي بقى لربنا ويحسن في صلاته، الله تعالى يسيبه الحسنة بعد الحسنة. يبقى إيه؟ تبص تلاقيه بعد إيه بيصلي ركعتين وأحسن فيهما، من جزاء هذه الحسنة التي أتاها الله تعالى يوفقه للحسنة بعدها. يبقى يلاقيه بيصلي زيادة، يلاقي نفسه ربنا وفقه إلى درجة أعلى من هذا الإحسان، زي ما نقول آية تبين لنا هذه المعاني. وكذلك في قرآن، في ذكر، في بقية عباداته، في خشوع، في خضوع، في إقباله على الله تعالى، في تدبره، في إحسانه في هذا المعنى، يعني في الإقبال والتململ والدعاء في الإقبال والتمل بين يدي الله تعالى والدعاء، وكذلك في أن يقبل على الله تبارك وتعالى بالتملق، يتملق ربه سبحانه وتعالى. واضح هذه المعاني؟ وأنا بقى اللي مش عادين على طلبة العلم دول يقعدوا عادي، أخوانا المحسنين. طيب، هذه الآية الأولى، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ونسوق كما أشرنا جزاء الإحسان أولا، ثم نعود على الكلام على المحسنين. جزاء الإحسان، اسمع جزاء الإحسان الذي ذكره الله تعالى في الآيات لتعرف كرم الله أولا، وتعرف إحسانه سبحانه وتعالى بالأصالة، ولتعرف كم أنت محتاج إلى هذا الإحسان، ولتعرف كيف يقوى قلبك ويقينك وثقتك في الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كنت فإن الله تعالى يحسن إليك. أنت ضعيف ومسكين وفقير ولا تستطيع ولا يقوى على أن يعطيك وأن يمنحك وأن يقويك وأن يحملك إلا هو سبحانه وتعالى. إذا لم يحملك هو فمن يحملك؟ وإذا لم يوفقك إذا لم يوفقك هو فمن يوفقك؟ وإذا لم يعطيك هو فمن يعطيك؟ وهكذا انظر إلى هذا المعنى وثق فيه، ثق في الله تعالى، وكن عند حسن هذا الظن الذي ينبغي أن تحسن به، أن تحسن فيه بالله سبحانه وتعالى. في الآخرة هذه الآية بقى نذكرها، الأولى التي كنا نقول سياق الآية، وهي قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية الأولى، عشان ما يجيش واحد يقول إيه والله أنا تعبان، يقول أنت تعبان ينبغي أن تحسن حتى يرفع الله عنك، حتى يحسن إليك. أنا فقير، يقول له تحسن ما استطعت حتى كما ذكرنا في معاني الإحسان، وهو لا يستطيع. قال كفك الشر عن إيه؟ عن الناس صدقة تحسن بها إلى نفسك. إذا لم تكن فاحمل بقوتي ساعديك، وكذلك أن تسير بشدة ساقيك مع الملهوف، وأن تحمل بشدة ساعديك مع هذا الضعيف الذي لا يستطيع، وأن تنحي الشوكة من طريق الناس يؤذيهم، أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تصلي ركعتي الضحى، أن تفعل كذا وكذا من أمور الإحسان. قال لا أستطيع، لا، أبواب الإحسان لا تنقضي. الله تعالى إذا لم يستطع المرء بابا فتح له أبوابا أخرى يمكن أن يكون فيها محسنا، لأن الله جل وعلا لما أمر بالإحسان لا شك فتح أبواب الإحسان وبينها للناس ويسرها كذلك ليقوموا فيها بالإحسان حتى يحصلوا هذه الدرجة التي ذكر الله تعالى. وقد رأينا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف يقومون بهذا الأمر على أحسن أحوال. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وهذه كلمة صعبة جدا، ولا تستطيع أن تضع كلمة في القرآن من الكلمات المعجزة في موضعها، لا تستطيع أن تأتي بكلمة أخرى تساويها. يعني تقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القتل، ولا تعبر عن هذا، مع أن القتل شيء شديد، لا تعبر عن هذا المعنى، ولا أصابهم الجرح، ولا أصابهم القطع، ولا أصابهم الفقر. القرح هذه من الألفاظ الموحية التي تدل على هذه المعاني وعلى أصعبها في نفس الوقت، وتبين كيف أن الصحابة ما تركوا مع ما أصابهم من القرح، ما تركوا الاستجابة لله وللرسول وهو الإحسان فيما أمرهم به سبحانه وتعالى. لذلك قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والذين أصابهم القرح قعدوا وتركوا الاستجابة لله وللرسول، كسلوا وكسلوا يعني فيها، ولم يقوموا بما أمرهم به ربهم وبما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، تعللوا واعتذروا بما هم فيه من ضعف وقلة ومرض وتعب وجراحات. هذه القصة نزلت في غزوة أحد. نحن نقول هذه المعاني أولا ليتعلم الناس سكة الإيه؟ سكة الإحسان، وليعلموا أن الإحسان كائنا ما كان ظروف المرء وأحواله فإنه يمكن أن يحسن، وأن غيره قد أحسن في أصعب الأحوال وأشد الأوقات وأحلك الظلمات كما يقال، وهم هؤلاء القدوة لأهل الإيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تكاسل المرء حينئذ تكاسل عن نفسه، وحالتها يقال له إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذه الآية نزلت كما أشرنا في غزوة أحد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي للواقعة، لواقعة أحد، أمر الناس أن يخرجوا لملاقاة عدوهم مرة أخرى، ولا يخرجوا إلا من حضر القتال، يعني إلا من حضر الغزوة، غزوة أحد. فخرج الصحابة وكان بهم جراحات شديدة كما يذكر أصحاب السير. كان في بني سلمة هؤلاء منهم من به ثلاث عشرة جراح، وقد ذكرنا كيف كانت الجراحات في أيامها، يعني ما بيجرحش مثلا 2 سم وثلاث غرز ومش عارف ايه، لا، كانت جراحات بالسيوف الرماح، ولم يكن فيها شيء سنتي بقى وغرزتين وثلاثة، لا، وإنما أنهكتهم هذه الجراحات وتلك الآلام، ومع ذلك استجابوا لله وللرسول، كما ذكر الله تعالى، الله جل وعلا بشرهم بأنهم محسنون، وذكر لهم تلك العاقبة العظيمة للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ماشي كده، فلا يضيع الله تعالى ذلك لهم، لا في الأولى ولا في الآخرة. هؤلاء المحسنون الله جل وعلا قال فيهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، كما ذكرنا الآية الأولى. والآية التالية في قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وهذه آية طويلة جميلة، قد شرحناها في رسالة التقوى، عايز يرجعها، ولكن المقصود فيها في قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، يعني معناها المجمل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وبعدين قالوا حسنة الآخرة خير، وبعدين قالوا بعدين أن الله جل وعلا للذين أحسنوا في الدنيا جمع لهم الحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وحسنة الآخرة خير. والذين أحسنوا ضاع يحسنون في الدنيا؟ لا، أن الله تعالى لو الكافر أحسن في الدنيا قال يطعمه طعمة في الدنيا بما أحسن، فهو المسلم قال يطعمه كذلك في الدنيا علاوة على ما ادخر له في الآخرة سبحانه وتعالى، مع ما ادخر له جل وعلا في الآخرة. إذا هذا المسكين المتكلم والسامع زي ما بيقولوا بقى إن أحسن في هذه الحالة، وكما ذكر الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وانت خايف على الدنيا ما معروف بقى، خايف على الدنيا وخايف على الشغل وخايف على المستقبل وخايف على الدراسة وخايف على لبسك وشربك يبقى شكله وحش وخايف على كذا وآهي، وهذه الطريقة السيئة التي لم تكن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يخافون على هذه الهيئات ولا هذه المناظر ولا تلك الأحوال، بل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستمعون، ألا تستمعون إن البزازة من الإيمان، يعني رشاشة الهيئة وقلة الرفاهية في اللباس من الإيمان. وإحنا طبعا إذا ما لبسش كذا وإذا ما كانتش مكوية كذا، المهم إلى آخر الكلام. يقول الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يبقى الخائفون على حسنات الدنيا سوف يحصلونها بإيه؟ قال بحسنات الآخرة. فحسنة الآخرة كما ذكر هنا يعني للذين أحسنوا في الدنيا حسنتان، حسنة الدنيا والآخرة، وحسنة الآخرة أفضل من حسنة الدنيا، وهذا فضل الله تعالى العظيم لا شك، كما قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ما أبقى. يبقى هؤلاء المحسنون لابد أن يعلموا كيف يجتهدون ليحصلوا درجات الإحسان التي ذكر الله تبارك وتعالى. ومن هذا الاجتهاد الذي أمر الله تعالى ليحصلوا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة هو الاستغفار والتوبة. اسمع هذه الآية، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذه في الأولى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الآخرة. يبقى هذا الإحسان هو طريقه، قال له طريقه العمل الصالح وطريقه الاستغفار والتوبة، يعني طريق يحصل الإحسان، لأن المرأة إذا أراد أن يحسن يمنعه السيئات والذنوب والمعاصي، هذه تمنعه لأنها قد علت على قلبه إلى الدرجة. واحد يقول أنا مش قادر أصلي ومش قادر أقوم بالبيت، واجي أعزم إن أنا إن شاء الله أصحى بالليل، ولا حتى أصحى الفجر أنام وما أصحاش لا فجر ولا ليل ولا غيره، وده بقيت كام يوم ورا بعض أقعد أقرأ كل يوم مش عارف كام جزء في القرآن، ونويت أصوم يوم ويوم، جه ثلاث أيام كده وبعدين بصيت لقيت نفسي تعبان شوية، جيت بطلت الصيام إن شاء الله، بس هبدأ يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله سنة 3000، وهكذا. الشيطان يأخذه إلى هذه الحالة السيئة، يقول له بقى لابد حينئذ حتى يكون العمل يخرج من قلب نقي تقي، وحتى يخرج هذا العمل قويا إلى الله تعالى يكون سببا لتحصيل هذا الثواب، لابد أن يتوب إلى الله تعالى، لأن القلب الضعيف يخرج منه العمل ضعيفا إلى الله، فيكون الجزاء ضعيفا كذلك، ولا يستطيع أن يستكمل به السير إلى الله تعالى يومين ثلاثة ويفقد معنى الإحسان، ويرجع مرة ثانية بقى للوسواس في الصلاة والانشغال والرجوع إلى البيت والشغل واللي كان واللي ما كانش، حتى يخرج من صلاته لا يدري ماذا قال ولا ماذا صلى ولا كيف أقبل على ربه، وتحنن إليه ودعاه وتملقه وبكى خشية وخوفا وأحسن في هذه الصلاة إلى هذه الحالة التي يخرج منها، وقد تخفف من ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة، هي كفارة لما بينهما زي سنة الكلام. هذا طريق إذا من طريق الإحسان، بل هو طريق لأن يحصل المرء حسنة الدنيا ويحصل فضل الآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وبعدين وفي الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأصحاب الفضل بها في الأعمال الصالحة لهم هذه الدرجات التي ذكر الله. وكذلك قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه آية في إحسان الرزق من الله تعالى، يعني في العاقبة الحسنة من الله جل وعلا للمؤمنين، كيف يرزقهم سبحانه وتعالى الرزق الحسن عند إيه؟ عندما يتخذون طريق الإيمان والعمل الصالح. ولا شك أن الإيمان والعمل الصالح ليس على الحال الذي نحن فيه، لأن المرأة يقيس ما هو فيه من إيمان وعمل صالح بما تحصل من نتيجة. هو حصل هذه النتيجة أو لا حصلها؟ حصل هذه الحسنة في الدنيا وينتظر فضل الله تعالى إن شاء الله تعالى في الآخرة، حصل شيئا من ذلك؟ هو ينتظر ذلك؟ هو أنه بفعله وما هو فيه من حال لا ينتظر ذلك ولم يحصل شيئا منه. إذن طريقه كما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ماشي كده. وقد بين الله تعالى الفريقين في هذا الحال، يعني هذا الرزق الحسن في الآخرة قد بين الله تعالى لمن كما أشرنا، والعاقبة فيه لمن، وهو جزاء الإحسان الذي قد بوابنا لهذه الآيات في قوله تعالى: كذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا ينتظرون إيه بقى؟ ينتظرون الحسنى. طب إيه هي الحسنى بقى؟ الجنة. طب ما انتوا ناصحين اهو عارفين، طب امال ايه بقى الحكايه بتاعتكم؟ اين الاحسان؟ طب وهذه الحسنى، احنا نقول الحسنى الجنه يعني ماشي، مفيش احسن منها، بس ما احنا قاعدين سوا اهو يعني، لا عمل ولا حزنون، قاعدين نتفرج على بعض. ايوه نعم، والحسنى الجنة، وإن كانت الحسنى أعم من ذلك، وإن كانت الحسنى أعم من ذلك. أما في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مش الحسنى بس بقى، عشان نعرف بقى في قوله، قوله الأول يخيف أهل الإيمان، يخيف أهل الإيمان في قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. مين بقى اللي أحسن بقى؟ مين اللي أحسن حتى يقتضي الحسنى؟ ها؟ من؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب الحسنى مش الحسنى بس، الحسنى وزيادة، كما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والحسنى كما ذكرنا أعم من الجنة، حتى يمكن أن تكون الحسنى في الدنيا والحسنى في الآخرة الجنة. كيف؟ قال: الحسنى هذه مؤنث الأحسن، وعليه تكون الحسنى هذه موصوف لصفة مقدرة. ازاي؟ او صفة لموصوف مقدر. يعني ايه؟ قال له يعني للذين احسنوا الحسنى، يعني العاقبة الحسنى، يعني النصرة الحسنى. المهم ان الحسنى هنا صفة بموصوف ايه؟ مقدر في هذه الآية، كقوله سبحانه وتعالى: الذي ذكر الله جل وعلا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هتبقى صدق بالحسنى يعني الجنة بقى، ها؟ اللي بيقول الحسنى الجنة وإيه واتبسط، يبقى صدق هنا ايه؟ وصدق بالحسنى، يبقى الحسنى هنا ايه؟ مؤنثة. مؤنثة تبقى موصوف، تبقى صفة الموصوف مقدر. يبقى وصدق بالايه؟ بالشيء الحسن. ايه الشيء الحسن؟ قال بشهادة لا اله الا الله مثلا، لأن داخل هنا في التصديق فيها الإيمان. وصدق بالصلاة والصيام والزكاة والحج، نعم. وصدق بالعاقبة الحسنى لأهل الإيمان. وصدق بما أعد الله تعالى للمتقين من الأمور الحسنى، وصدق بكذا وكذا من كل الحسنى التي أتى الله تعالى. لذلك هنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يبقى الحسنى في الدنيا والآخرة، لأنه ده مقابل الإساءة، ونحن في الإساءة لسه عشان ما حصلناش لا حسنى ولا غيره. لذلك هذا أمر مهم، كيف يتعلم المرء أن يسير في طريق الإحسان ليحصل هذه الحسنى؟ الله تعالى وصف له الطريق العبادة والعمل الصالح، وصف له الطريق بالاستغفار والتوبة، وصف له سبحانه وتعالى الطريق بترك الإساءة وبالعمل الحسن، وصف له الطريق بتوحيد الله تعالى الحسن، وصف له الطريق بالأخلاق الحسنة، بالإنفاق الحسن، بكل تلك الأعمال الحسنة، بالإحسان إلى الناس، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. ماشي كده؟ طيب. للذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يبقى الحسنى عامة، وهي كما ذكرنا موصوف صفة لموصوف مقدر. وكذلك ذكرنا بقى تفاصيل لهذه الإحسانات من أهل الإيمان، الإحسان للوالدين والإحسان لإخواني والوعد الحسن، وأن يقرض الله قرضا حسنا، وأن يقول للناس حسنا، وأن يحكم بين الناس بالحسنى بالإحسان، كل ذلك بالعدل والإحسان، كل ذلك إذا فعله المرء وجد جزاء الإحسان كما ذكر الله تعالى. لذلك قال هنا: وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. تكملة الآية. يبقى في الإقراض الحسن، يبقى واحد بقى يجيله يقرض قرض حسن، يعني يقرض قرض حسن، يا إما أن يتصدق عليه، وإما أن يقرضه القرض فعلا، القرض الحسن، مش كده؟ القرض الحسن أو الصدقة الحسنى. يبقى لو ذكرنا القرض، يبقى القرض إيه؟ إذا واحد أقرض آخر قرضا حسنا، يعني إيه قرضا حسنا؟ يعني كل شيء يقول له فين الفلوس؟ فين المعزة والرد على رأي الأعرابي؟ أنت قلت لي بكرة، طب أنت قلت لي بعد، طب فين؟ وده اسمه كلام، أنا غلطان بقى بديتك، يبقى ده مش قرض بقى حسن. ومش كل شوية يمن عليه يجي له بقى بعد كده يقول له وقفت جنبه وأقرضته وطلع ما عندوش أصله وقليل أصله، مش كده؟ لا، هذه مش قرض حسن بقى، ده قرض مسيء، وقرض لا يأخذه ولا ينتظر عليه أجرا من الله جل وعلا. وهذه مثال من إيه؟ من الأمثلة التي تبين بقية المعاني التي ينبغي أن ينظر فيها المرء. أي وإيه ثاني؟ الله جل وعلا قد كتب عليه الحسنى، قال كذلك سبحانه وتعالى: من أعمال القلب التي ينبغي أن يتعلمها المرء حتى يستطيع أن يأتي بهذه الأمور الحسنة يحتاج إلى الصبر. ومع ذلك أفرده الله تعالى بالذكر، فقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. شوف بقى إزاي أنت حتى تستطيع أن تجاهد نفسك على الإحسان قولا وعملا وعبادة وسلوكا وبذلا وصلاة وذكرا وقرآنا وتوحيدا ويقينا، وهذه الأمور التي تجعل منك محبا لربك، أحبك الله لها سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الصبر. لا بد أن يتعلم المرء كيف يصبر عليها، لأنه إذا أراد أن يحسن حتى الإحسان العادي، يعني إذا أراد أن ينفق إلى إخوانه مثلا، أو أن ينفق على الفقراء والمساكين، أو أن يفعل شيئا من أمور الإحسان، يعني بذل المال والمساعدة والمواساة لغيره، فإنه لا يستطيع. يقول الشيطان يقول له: عم أنت هتدور الفلوس دي كلها؟ يا عم هتطلع نص فلوسك صدقات، يا عم ما كويس كويس تطلع 10% ولا 20%، هيجرى لك إيه؟ هو في حد بيطلع دلوقتي 20%؟ ده أنت بتطلع اللي ما حصلش. أو يجي يقرض واحد يقول لك: طيب ما أنا أقرضه مبلغ وبعدين يروح يستلف من تاني واحد تاني مبلغ، وتمشي الأمور، ونفسه لا تطاوعه على أن يقرض أو أن يبذل، يحتاج حينئذ إلى الصبر على هذه الطاعة، أن يصبر نفسه على الجزاء الحسن، وأن يصبر نفسه على موعود الله تعالى له بالإخلاف والعطاء، وأن يعطيه أكثر مما أخذ سبحانه وتعالى، وأن ينفق عليه أكثر مما أنفق، وأن يبارك له جهده وبذله، لأن الله تعالى هو الذي قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهكذا في بقية الأمور، وأنت تستمسك بكلمة الصبر. عشان نيجي نقول: طب يلا بقى نصبر شوية بعد الدرس بقى نقعد، هيقول لك ده في عقيقة، يقول لك: لا نصبر بقى، دي فيها الصبر ماشي. أو يقول لك: طب يلا نصبر بقى شوية نشوف بقى آخرتنا، ونتذكر في معاني الإحسان وتحقيق هذه المعاني التي ينبغي أن يجاهد المرء نفسه عليها، وأن يبذل له وقته وجهده وماله، وأن وإلا يبخل على نفسه من ذلك كله بشيء، لا بوقت ولا بجهد، لأن ذلك فيه صلاحه في الأولى والآخرة، وفيه تحقيق ما يخاف عليه في الأولى والآخرة. يوم يبخل على نفسه، ومن يبخل كما ذكر الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وهي المصيبة التي تنتظر هؤلاء المعارضين عن تحقيق أمر الله وعن المجاهدة على القيام بما علموا من توحيد الله تعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم بهذه الحالة السيئة التي أنتم عليها. يعني أنا وإنتم مش أنتم بس يعني. ومن جزاء الإحسان الذي ذكر الله تعالى أيضا في الأولى والآخرة، وهو جزاء ينتظره المرء ويتمنى حتى إن فاته في الدنيا فهو في الآخرة محتاج إليه أشد الاحتياج. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللي يأتي باب الحسنة، أي شيء يحسن فيه المرء حسنة فله خير منها. له خير منها في الأولى، يعني أن الله تعالى يأجره عليها في الأولى، وإن لم يأجره عليها أعطاه عليها يعني أجرا، وفي نفس الوقت الله تعالى يأجره عليها بأن يوفقه للحسنات بعدها. يعني هي ما هو سبب تأثير المرء في أعمال الإيمان؟ أنه لا يحسن في أعماله، ده سبب من الأسباب، فلا يأخذ هذا الثواب، يعني أن يحسن الحسنة لله. إن تقبلت هذه الحسنة عند الله، الله تعالى يوفقه لحسنات بعدها، فلا يزال يتبقى في الحسنات والأعمال الصالحة. أما إن كان متخلفا كأمثالنا فإنه سرعان ما يرجع ويتوقف ويحس بالفقد ويحس بترك حلاوات بضعف حلاوات الإيمان في قلبه، ويحس بالتقهقر ويقول لك بقى الواحد إيه جرده إيه وإيه اللي حصل، الواحد كان كويس يومين ثلاثة وكان الصلاة وكان قلبه منشرح وكذا وكذا، ثم صار إلى هذه الحالة المميتة السيئة. لماذا؟ قال: لأنه لو تقبلت حسناته لكانت جزاؤها حسنات أخرى. هذه الحسنات لا يزال يتلقى فيها حتى تكسر هذه الحسنات وترتفع تلك الدرجات، فيثبت قلبه وقدماه على طريق الله تعالى لا يرجع. واضح؟ لذلك أقول هذا المعنى، وهو من جاء بالحسنة فلا خير منه. أو بعدين، وهي تبين كذلك كما ذكرنا إحسان الله، أن الله تعالى يحسن إليك بأحسن مما فعل. وبعدين قال: وهم من فزع يومئذ آمنون. إذا كنت يعني أيها المسكين يعني في الدنيا قد رأيت هذه الحسنة أو لم تراها، وكنت خائفا من ربك واجلا مشفقا على أحوالك، فإنك في الآخرة إن جئت محسنا كما قال: وهم من فزع يومئذ آمنون. وأنظر إلى فزع الآخرة وإلى مصائبها وإلى خطرها وإلى كروباتها وإلى غمومها وأنكادها وأحزانها التي يود أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار، ويستشفعون إلى الأنبياء حتى يخرجوا منهم حتى يشفع إليهم أحد إلى ربهم ليفصل بينهم سبحانه وتعالى. هؤلاء من فزع آمنون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم يذكر كذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. هؤلاء المساكين إذا لم يستطيعوا أن يعبدوا ربهم وهاجروا لله تعالى ليتمكنوا من إقامة دينهم ورفع شعائرهم، ها هؤلاء المظلومون الله جل وعلا يبوئهم في الدنيا حسنة ولدار الآخرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. مش كده؟ كفاية كده النهاردة؟ كفاية؟ نعم يا أخوي. الحسنى حسنى في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الجنة، بس اللي هي مقصورة بالياء سبقت لهم منا الحسنى، هنا يبقى هنا سبقت لهم منا بيسموها السابقة الحسنى، السابقة الحسنى، يبقى سبقت لهم الحسنى من الله تعالى، يعني سبق لهم الإيمان الحسن من الله تعالى، وسبق لهم الخاتمة الحسنة من الله تعالى. ماشي كفاية كده بقى، كفاية أيها الإخوة المواطنون، كفاية. وفي عقيقة النهاردة ولا إيه؟ عشان يبقى الإحسان الإحسان التبليغ، لا لا ما تتكلمش في درس العلم. في عقيقة خارج؟ كفاية بقى عشان يحاول ياكل عقيقة ويكتبوا يلحقوا يحسنوا برضك في العقيق. كان الله يرحمه الشيخ عبد البديع، كان معانا في البعثة وكان يجي ياكل معايا، يقول لي الأخ ده ما شاء الله بياكل بنية حسنة مخلص جدا، ياكل بإخلاص شديد. فهذه أول ما يظهر فيها المرء اليوم الإحسان والإخلاص إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وما تزوجت به من أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفرنا واعف عنا، اللهم اغفرنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا، اللهم ارحم مرضانا، اللهم ارحم مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء،